الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ضلالة في النار. انتهينا في شرح أحاديث كتاب الصيام من الموطأ عند قول الإمام مالك: باب ما جاء في قضاء رمضان كفارات. ذكر عن زيد بن سمان خيطب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمس وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طلعت الشمس. فقال عمر: الخطب يسير، قد اجتهدنا. قال مالك: من قول الخطب يسير القضاء فيما نرى والله أعلم، وخفة مؤونته ويسارته، يقول: نصوم يوما مكانه. هذا نهينا، انتهى الكلام منه. قال عبيد الله: حدثني أي يحيى بن سعيد عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: يصوم قضاء رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو في سفر. هذا في من أفطر لعذر من مرض أو سفر. قال جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وجمهور العلماء على أن قوله جل وعلا فعدة من أيام أخرى أنه يلزمه القضاء بعد رمضان، وهذا القضاء لا يلزم أن يكون على سبيل الفورية كما سيأتي بيانه في الحديث اللاحق، ولكن لا بد وأن يكون قبل رمضان اللاحق، فله زمن موسع في ذلك، له زمن موسع في القضاء. ولكن هل يجب أن يتابعه إذا ابتدأ صيامه؟ هذا الذي أشار إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقد ذكر أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هاهنا يقول: يصوم قضاء رمضان متتابعا. وهذا ثابت عن ابن عمر بهذا الإسناد وبغيره. وقد قال ابن عمر كما جاء في أثر عنه: يصومه متتابعا كما أفطره. ونقل نحو ذلك عن علي رضي الله عنه لكن إسناده ضعف، ونقل من قول الحسن والشعبي رحمه الله تعالى على الجميع، ونقل هذا أيضا عن غيره. وجمهور العلماء على أن هذا التتابع من باب الاستحباب، ومن باب قوله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقوله جل وعلا: فاستبقوا الخيرات. فهذا من هذا الباب، وهو محمول على الاستحباب لا على اللزوم ولا على وجوب التتابع. وجاء في الأثر عن ابن عباس وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن الجميع أنهما قال: صم كيف شئت. فدل ذلك على جواز التفريق وجواز المتابعة. وقالت عائشة لما نزل قوله عز وجل فعدة من أيام أخر، قالت: متتابعات. ثم سقطت متتابعات، أي ليست لازمة، وهو قول جمهور العلماء كما ذكرت. وبه قال طاووس ومجاهد وعطاء الأوزاعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وجماعة غيرهم. والتتابع عندهم مستحب وليس من باب اللزوم والوجوب، ولا شك أن المبادرة في العمل الصالح أولى. قال: وحدثني عن مالك بن شهاب بن عبد الله بن عباس وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان، فقال أحد بينهم: لا أدري أيهما قال يفرق بينهم، يعني ما ذكر هل هو أبو هريرة أو ابن عباس. وابن عباس قد ثبت عنه بأسانيد كثيرة أنه قال: يصوم كيف شاء إن شاء تاب وإن شاء فرق، وإن كان التتابعه مستحب. وأبو هريرة جاء عنه من طريق أنه قال كقول ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. قال: حدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء. هذا حديث قد ذكره مالك رحمه الله تعالى ها هنا موقوفا، وقد جاء مرفوعا عنه صلى الله عليه وسلم وثابت بأسانيد صحيحة. قال عليه الصلاة والسلام: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، أو قال: فليقضي. ومن ذرعه القيء أي غلبه وفاته فليس عليه القضاء. وهذا الذي ذكره هنا عن ابن عمر هو قول جمهور العلماء أن من تعمد القيء إنما يلزمه القضاء فقط، وبه قال مالك بن أبو حنيفة وصاحبه الشافعي وأحمد وإسحاق. وهو مروي عن علي بن عمر بن هريرة بن شهاب وجماعة من التابعين، فمن غلبه القيء فقاء لزمه القضاء فقط. من استقاء فتعمد القيء لزمه القضاء فقط. من استقاء أي تعمد القيء فقاء نفسه أو حمل نفسه على القيء لزمه أن يقضي. أما إذا غلبه وفات فليس عليه القضاء، ونقل الإجماع على ذلك، أي من غلبه القيء لا يلزمه القضاء، نقل الإجماع على ذلك. ونسب للأوزاعي ولأبي ثور ولعطاء وعمر بن دينار أن من تعمد القيء يلزمه القضاء والكفارة، قياساً على المجامع متعمداً والآكل والشارب متعمداً. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا واضح صريح في من تعمد القيء وأنه يلزمه القضاء فقط. لكن هنا ننوي إلى أمر، وهو أنه إذا غلبه القضاء، إذا غلبه القيء فلا بد أن لا يرجع منه شيء. أما من تعمد القيء وقاء نفسه فهذا يقضي، أما الذي غلبه فلا يجوز أن يرد شيئا من القيء، ولو حالة من ثلاث: إما أن يبقى شيء في فمه فيلقيه فلا يلزمه القضاء وصومه صحيح، وإما أن يبقى شيء في فمه فيرده إلى بطنه، فإن تعمد أفطر وإن غلبه ولم يتعمد فلا شيء عليه. حدثنا عن مالك بن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن قضاء أو يسأل عن قضاء رمضان، فقال سعيد: أحب إلي أن لا يفرق قضاء رمضان وأن يواتر. وهذا سبق في المسألة الماضية، ولا شك أنه من باب الاستحباب كما ذكرنا دليله. قال مالك رحمه الله: سمعت مالك رحمه الله يقول: في من فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة، وذلك مجزئ عنه، وأحب ذلك إلي أن يتابعه. فالاستحباب على المتابعة، فمن لم يتابع لا يلزمه أن يقضي إذا صام قضاء رمضان متفرقا، فهذا صومه صحيح ولا شيء عليه. قال مالك: من أكل أو شرب في رمضان سهيا أو ناسيا أو ما كان من صيام واجب عليه أن عليه قضاء يوم مكانه. وهذه مسألة سبق ذكرها في باب ما ذكر في كفارة المجامع في نهار رمضان أو كفارة من أفضل في رمضان متعمدا. فالآكل ناسيا أو الشارب ناسيا عند مالك يلزمه القضاء فقط، لأنه حمل الحديث أنه لا إثم عليه. من أكل، من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فلا شيء عليه، فليتم صومه. فقال: فليتم صومه، أي لا إثم عليه، ولكن يلزمه القضاء. والجواب أنه جاءت رواية صريحة واضحة عند ابن خزيمة وغيره فيها: فلا قضاء عليه. ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام: فليتم صومه، الصوم هنا يحمل المعنى الشرعي، فسمى صومه صوما فثبتت صحته، فلا يلزمه أن يعيده، لا يلزمه القضاء، وهو صحيح. أما عند مالك في من قيام التطوع أتم صومه ولا يلزم أن يقضي يوما مكانه، وأما من جامع ناسيا فسبق ذكر حكمه. قال: وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه أخبره قال: كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت فجاءه إنسان فسأل عن صيام أيام الكفارة أمتتابعات أم يقطعها؟ قال حميد: فقلت له: نعم يقطعها إن شاء. قال مجاهد: لا يقطعها، فإنها في قراءة أبي بن كعب ثلاثة أيام متتابعات. قال مالك رحمه الله: وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصوم. هذه المسألة في أنواع الصيام الأخرى في القرآن الكريم، ولم يبين فيها التتابع ككفارة اليمين. وفي الأثر أن المجاهد كان يطف سئل، وهذا يدلني في الطواف، ويدل أيضا على جواز الاستفتاء في الطواف، ويدل أيضا على جواز أخذ العلم في الطواف، وجواز السؤال وجواز الإجابة في الطواف، وأن ذلك لا يعارض الطواف، بل يؤيده الأثر: الطواف صلاة إلا أن الله أذن فيه الكلام. وفي رواية: فمن تكلم فلا يقول إلا خيرا. والأثر ثابت لكن اختلف في وقفه ورفعه، فمنهم من وافق وقفه ورجح الوقف، ومنهم من قاله مرفوع. فجاء الإنسان فسأل عن صيام أيام الكفارة أم متتابعات أم يقطعها، كفارة اليمين، فصيام ثلاثة أيام، لم يذكر هل متابع أو لا. قال حميد، يعني أجاب حميد ولم يجب مجاهد. من المسؤول؟ مجاهد. ومن المجيب؟ من كان مع مجاهد. فهذا فيه جواز جواب المتعلم بين يدي المعلم، فيه جواز جواب المتعلم بين يدي المعلم، وأنه لا حرج عليه في ذلك، وحسب الشيخ أن يجيب ولا يعنف، وإن كان الأدب أن يكون ذلك بأدب، لا يبادر إلى الجواب، وأن ينتظر جواب شيخه أو جواب من هو أعلم وأفضل. ويستفاد هذا من آثار الصحابة الكرام عليهم الرضوان، وقد روى الإمام البيهقي بإسناد صحيح أن أبا موسى الأشعري مر على المسجد فإذا فيه أقوام جماعات يذكرون الله، فيقول سبحوا مئة، حمدوا مئة، كبروا مئة، فأنكر هذا الفعل ولم يكلمهم، ورجع إلى ابن مسعود ينتظر خروجه من بيته، وكان يخرج لهم في الأسبوع مرة واحدة فيحدثهم، فانتظر مع من ينتظر. قال أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا لا، فجلس ينتظر، فلما خرج وسلم عليه قال يا أبا عبد الرحمن إني قد رأيت في المسجد أمرا منكرا، وإني والله ما رأيت إلا خيرا. أنكر الوصف، وإن كان الأصل هو ذكر الله تعالى، هذه الخيرية. قال وما رأيت؟ قال رأيت أقواما جماعة يذكرون الله جماعة، فيقول الواحد قائم على رؤوسهم سبحوا مئة، فيقول سبحان الله سبحان الله جماعة. فقال أفلا أنكرت عليهم؟ قال لا، انتظار مشورتك. قال أفلا أمرتهم أو أخبرتهم وأنا ضامن ألا ينقص شيء من حسناتي. ففيه الإشارة إلى مراجعة ومشاورة العالم مع جواز الجواب بحضرته وبين يديه، خاصة إذا أذن، ولكن لا بد دائما مراعاة الآذان. فأجاب حميد فقلت لا، يعني يقطعها إن شاء. قال مجاهد لا يقطعها، يعني يقسمها متتابعة، فإنها في قراءة أبي بن كعب ثلاثة أيام متتابعات. قوله عز وجل لا يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسرتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام لا حلفت. فقوله ثلاثة أيام هل هي متتابعة أو غير متتابعة؟ جاء في قراءة أبي بن كعب فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وجاء في قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، ولفظة المتتابعات جاءت في قراءة ابن مسعود، وجاءت في قراءة أبي بن كعب بأخبار الآحاد، فيتعد قراءة تفسيرية. وهل القراءة التفسيرية يثبت بها الحجة أو لا يثبت بها الحجة؟ خلاف بين العلماء، فالذي عليه الشافعية والحنابلة أنه يثبت بها الحجة خلافا للمالكية والأحناف، قالوا لأن راويها قد رواها على أنها قرآن ولم يثبت بها القرآنية، فيرد ويكون اختيار صاحبه وقول من رواه. ورد الجمهور فقالوا لا أقل من أن يكون هذا في حكم خبر واحد، وخبر واحد يقبل. والصحيح قول الجمهور وأن القراءة التفسيرية يحتج بها وتعد دليلا، ولذلك فالصحيح أن كفارة اليمين من عجز عن الثلاثة الأول وهو الإطعام والكسوة أو العتق بشروطها، إن لم يستطع واحدا من هذه الثلاث وانتقل إلى الصيام فيصوم أيام متتابعة. والجمهور على استحباب التتابع لا على الوجوب كما أشار مالك، وأقوى والأقرب الوجوب كما جاء في الدليل في القراءة التفسيرية. وسأل رجل طاووس عن صيام ثلاثة أيام كفارة اليمين، فقال له صم كيف شئت. فقال مجاهد، يعني في مجلس آخر كان طاووس مجاهد، فسئل طاووس قال صم كما شئت. فقال مجاهد قد جاء في قراءة ابن مسعود متتابعات. فقال طاووس لمجاهد أخبر الرجل أي اذهب وقل له ذلك. فالأقوى أنها تصام متتابعة وهذا للوجوب. قال مالك وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعا حملا يعني لألفاظ القرآن معنى واحد فاستحب أن يكون التتابع. نعم. وقوله مجاهد لا يقطعها فإنه في قراءة أبي بن كعب ذات أيام متتابعات في إشارة إلى أن من رد على قول غيره أنه ينبغي له أن يذكر الدليل. سئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم أبيط في غير أوان حيضها ثم تنتظر حتى تمسي أن ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا، جاءها الحيض أو جاءها دفعة من دم في غير وقت الحيض فانتظرت المساء فلم تجد شيئا ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى وهي دون الأولى شيء يسير بنا الدم وينقطع ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام. فسئل مالك كيف تصنع في صيامها وصلاتها؟ قال مالك ذلك الدم من الحيضة فإذا رأته فلتفطر ولتقضي ما أفطرت فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل وتصوم. هذه مسألة راجعة إلى الحيض والكلام في الحيض يطول لكن حاصله أن يقال المرأة في الحيض على أربعة أحوال، إما أن تكون مبتدئة وإما أن تكون معتادة وإما أن تكون مميزة وإما أن تكون متحيرة. فأما المبتدئة فإذا بلغت سن مجيء الحيض اعتبرته دم حيض. وما هو أقل سن الحيض؟ لا عبرة لأكثره، لا تحديد لأكثره. أما أقل سن الحيض في قول كثير من العلماء هو سن التاسع أن تبلغ البنت 9 سنين. وجاء في أثر وإن كان في ضعف عائشة أن البنت الجارية إذا بلغت 99 أو إذا بلغت 9 أعوام كانت امرأة. فإن جاء الدم في السن التاسع اعتبرته حيضا، تعتبر حيضا فتتربص بأيام حيضتها حتى يظهر الطهر. والطهر إما القصة البيضاء بأن تدخل القطن فرجها فتخرجها فلا تجد إلا ما أبيض يالو القطن أو تدخل فلا تجد شيئا، فهما علامتان. والخلاف في مذهب مالك في أيهما أقوى، منهم من يرى الجفوف ومنهم من يرى القصة البيضاء. وأما المعتادة التي جرت عادتها ليست مبتدئة، جرت عادتها في الحيض أنه كذا. وبما تثبت العادة؟ الأقوى أنها تثبت بمرتين اثنتين، وذهب بعضهم إلى أنها تثبت بثلاث. فإذا ثبتت عادتها فإنها تراعي عادتها. فإذا هذه إن كانت صائمة في 9 سنين المبتدئة فجاءها دم 9 سنين 10 أشهر اعتبر حيضا. إن كانت معتادة وجاءها الدم هل هذا جاء في عادتها التي اعتادتها؟ والعادة تثبت بأمور كثيرة بالزمان وبالأحوال، يأتيها صداع في رأسها، ضرر في بطنها، دوار، ألم في أول الشهر يكون الوقت أو في آخره أو في وسطه نصف الأول نصف الثاني وهكذا. فها هنا تراعي عادتها على الصحيح. المميزة التي تميز الدم، والتمييز له أحوال، قد تميز باللون. قال صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض أسود يعرف له رائحة. فتراجع وتعتبر التمييز الذي عندها، تمييز رائحة الدم، لون الدم وغير ذلك، فتعتبر التمييز فتميز الدم. إن تبين أنه حيض فهو حيض وإلا فلا. أما اعتبار العادة فدليله قوله عليه الصلاة والسلام وليس ذلك بالحيض، فإذا جاءت حيضتك يعني التي اعتدتيها فدع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين بها، فجعلها تابعة لعادتها. أما المتحيرة أي التي اختلط عليها الأمر، هل هو حيض أو ليس بحيض، لا ينقطع، اختلط عليها، فهذه تعود إلى عادة غالب نساء بلدتها، لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة: تحيضي في علم الله 6 أو 7 كما يحيض عامة النساء، ثم صومي 23 أو 24. فهنا تتبع عادة غالب النساء وبذلك تثبت حيضها أو تنفيه. هذا جواب هذه المسألة. ومالك يقول أنها يعتبرها الحيض وبالتالي تفطر، والصلاة لا تقضى كما هو معلوم، إنما تبدأ أيام الحيض، فإذا ذهب الدم تغتسل وتصوم. ويظهر الأقرب ما أشرنا إليه سابقا، هذا الدم إن كان في حق المبتدئة يعتبر حيضا، إن كان في حق المعتادة تراعي عادتها، في حق المتميزة تتبع تمييزها، وفي حق المتحيرة تنظر إلى عادة غالب نسائها. وسئل عن من أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله أو يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال: ليس عليه قضاء ما مضى، وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل، وأحب إليه أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه. هذا قول مالك رحمه الله، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والليث وأصحاب أبي حنيفة والليث بن سعد وغيرهم، قالوا: يصوم ما بقي، كافر أسلم في منتصف رمضان يصوم ما تبقى من رمضان، وعندهم استحباب أن يقضي اليوم الذي صام فيه الذي أسلم فيه. وقال عطاء: بل يصوم ما مضى وما بقي ويقضي اليوم، وهو قول عكرمة والحسن. وقال قتادة في قول ثالث: يصوم ما بقي من الشهر، واستحبه مأمر والثوري. ومبنى المسألة على هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة أو لا؟ الكافر هل مخاطب بالصلاة والزكاة والصيام والحج أو مخاطب بالإيمان فقط؟ هل هو مخاطب بالإيمان فقط أو مخاطب بالإيمان والصلاة والزكاة والصيام والصدقة والبر وإلى آخره؟ إن قلنا هو مخاطب بالإيمان فقط، إذن لا يعذب على باقي الأعمال إذا لم يفعلها، وليست لازمة له، وإن قلنا هو مخاطب بالإيمان وبالفروع، إذا لم يأتي بها عذب على تركه الإيمان وعلى تركه الفروع، وهذا أقوى، لأنه صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لأنه تبارك وتعالى ماذا قال؟ قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فعذبوا على ترك الإيمان والأعمال الصالحة. قال جل وعلا في حق المشركين: فويل للمشركين الذين لا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة، وهم بالآخرة هم كافرون. فتوعدهم بالويل على ترك الزكاة، وهكذا غيره من الأدلة. فإذا هو مخاطب بفروع الشريعة، لكن لا تصح منه إلا بأصل، وهو الإيمان. وهو ماذا؟ الإيمان. وأيضا الإلحاق بمسألة من دخل عليه رمضان فلم يدري إلا وسط النهار، قالوا: يمسك ويتم يومه ثم يقضي يوم آخر، فألحقوا به الكافر في قضاء هذا اليوم. والأقرب والله أعلم أنه لا يلزمه أن يقضي ما مضى، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الإسلام يجب ما قبله. نعم. وأما اليوم الذي أسلم فيه فكذلك الأقرب أنه لا يقضي، لأن الصبي إذا بلغ في أثناء رمضان أو في نهار رمضان لا يقضي ذاك اليوم. قالوا: الصبي البلوغ ليس بيده، بخلاف الكافر فإنه مطالب بالإسلام، والصبي غير مطالب بأن يحمل نفسه على البلوغ. نعم، لكن كل منهما بينهما اشتراك. ثم إن الحديث يدل على أن الإسلام يجب ما قبله. وبعض المالكية يقول: في الغلام يحتلم يصوم ما مضى لأنه يطيق الصوم. وابن الماجيسون قال بهذا. وفي تكليف الكافر والبالغ صيام ما لم يجب عليه، ولا دليل على ذلك. نعم. أما إذا قضى الكافر اليوم الذي صام أفطار أسلم فيه، ف ذاك شيء طيب. قال باب قضاء التطوع. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدي لهما طعاما فأفطرتا عليه، فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة فقالت حفصة وبدرتني بالكلام، سبقتها وكانت بنت أبيها يا رسول الله، يعني فيه إشارة إلى بادرتها بالكلام، إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين، فأهدي إلينا طعام فأفطرنا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيا يوما مكانه، اقضيا مكانه يوما آخر، اقضيا مكانه يوما آخر. نعم، هذا في صيام التطوع، هل له أن يبطله أو لا؟ وإذا أبطله هل له القضاء أو ليس عليه القضاء؟ هذه المسألة، وهي أن صيام النافلة هل يجوز أن يقطعه صائم أراد أن يفطر، هل له أن يفطر؟ وإذا أفطر هل يلزمه القضاء؟ في المسألة أقوال لأهل العلم، فبعض العلماء قال يستحب أن يبقى على صيامه، فإذا أفطر فليس ذلك بحرام ولا يجب عليه القضاء، وهو قول عمر وعلي بن مسعود بن عمر بن عباس وجابر وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، واستدلوا بأحاديث وبقوله تعالى ولا تقتلوا أعمالكم، فيستحب أن لا يقطع عمله. أما جوازه فلما ذكرنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما أصبح صائما فطلب شيء من عائشة فإذا قدمت له أفطر، ودخل عليها فقالت أهدي لنا حيسا، قال أريني، فأعطته إياه فأكله وقال قد أصبحت صائما، رواه مسلم. وفي رواية إني أصبحت وأنا صائم فأكل منه صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي، وله ألفاظ كثيرة. وجاء أيضا عن أبي سحيف رضي الله عنه وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخى بين سلمان وأبي الدرداء، فكان سلمان يزور أبا الدرداء، وكان أبو الدرداء متعبدا يصوم النهار ويقوم الليل، فدخل مرة فإذا بأم الدرداء في ثياب رثة، فقال ما شأنك؟ قالت أبو الدرداء أخوك أبو الدرداء لا شأن له في هذه الدنيا، فإنه يصوم النهار ويقوم الليل. فجاءه سلمان فإذا به فعرض عليه الأكل، فقال إني صائم، فقال ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل عند ذلك أبو الدرداء رضي الله عنه. ولما جاء الليل وقام ليصلي الليل قال نم، فأراد أن يقوم قال نم، حتى جاء وسط الليل أو في أثنائه قال قم الآن، فصلى ثم نام. وقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال صدق سلمان، ووجه الشاهد أن أبا الدرداء كان صائما فعزم عليه سلمان أن يفطر فأفطر. وجاء في حديث آخر حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعي يأتى بشراب فشرب، ثم ناولها فشربت، فقالت يا رسول الله أما إني كنت صائمة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمين نفسه، وفي رواية أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. لكن الحديث هذا مختلف فيه اختلاف شديد، والأقرب والأرجح ضعفه والله تعالى أعلم، ولكن في الأحاديث السابقة ما يغني وما يكفي. واستدلوا بآثار كثيرة كقول ابن مسعود إذا أصبحت وأنت ناويا الصوم فأنت بخير النظرين، إن شئت صمت وإن شئت أفطرت، روى البيهقي بإسناد صحيح. وعن جابر أنه لم يكن يرى بإفطار التطوع المتطوع بأسا، روى الدارقطني البيهقي بإسناد صحيح. وعن ابن عباس قال الصيام متطوع والطواف والصلاة والصدقة، إن شاء مضى وإن شاء قطع، رواه ابن حزم والبيهقي بإسناد صحيح. وعن سعيد المسيب قال خرج عمر يوما على أصحابه فقال إن أصبحت صائما فمرت بي جارية فوقعت عليه فما ترون؟ قالوا لم يعلوا ما شك عليه. وقال له علي أصبحت حلالا وتقضي يوما مكانه؟ فقال عمر أنت أحسن فتيا وإسمه إسناد صحيح. وعن ابن عمر الذي يأكل بعد أن صام أصبح صائما قال ابن عمر لا جناح عليه ما لم يكن نذرا أو قضاء، وهو بإسناد صحيح إلا رجل فيه يعني فيه كلام. والآثار في الباب عن كثير من السلف كثيرة وكثيرة جدا. فهذا القول الأول. أما القول الثاني فقالوا الذي صام متطوعا يجب أن يتم صيامه، فإن خرج منه لعذر وجب القضاء دون إثم، وإن خرج منه لغير عذر وجب القضاء مع الإثم، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر. هذا القول الثاني. واحتجوا بعموم الآية ولا تبطلوا أعمالكم، ومن دخل في عبادة وخرج منها فقد أبطلها، فقالوا هذا صريح في عدم الجواز. وقالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا صوم فإنه لي وأنا أجزي به، فهذا العمل لله جل وعلا فلا دخل للعبد فيه، فلا يصح له أن يقطع صومه، لا يصح له أن يبطله. واستدلوا بالحديث أيضا الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن شرائع الإسلام فقال ما يجب عليه من الصيام؟ قال شهر رمضان. فقال هل يجب عليه غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. هل يجب عليه غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. فمعنى الحديث لا يجب عليك الصيام شيء إلا إذا تطوعت فإنه يصير إيش؟ يصير واجبا. وقالوا بالقياس أيضا على الحج والعمرة، ربنا جل وعلا قال وأتم الحج والعمرة لله، ومن أفسد حجه أو عمرته فبالاتفاق يمضي في الحج أو العمرة الفاسدة ويقضيها من قابل. فهذا في الجملة أدلة القول الثاني. ولهم أدلة أخرى هي في الغالب وإن كانت ترجع إلى بعض الآيات الحديث، لكن أخذ منها أخذا يعني وفهوما واجتهادات، وفيها نظر واستدلوا بحديث آخر أيضا وهو الذي ذكره مالك رحمه الله هاهنا، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقضيا يوما آخر مكانه، اقضيا يوما آخر مكانه. وهذا الحديث قد أخرجه أبو داود ورواه أيضا الترمذي ورجح فيه الإرسال، ورواه أيضا من طريق آخر البيهقي، وقال البيهقي قال الترمذي سعيد البخاري عن هذا الحديث فقال لا يصح حديث الزهري عن عروة عن عائشة، وله طرق أخرى ضعيفة لا تكن بها الحجة من طريق زميل وغيره، وجاء أيضا عند الجصاص من طريق ضعيف كذلك، وله طرق أخرى أيضا فيها ضعف. والأقرب في هذا الحديث أنه ضعيف، ولم يأتي بإسناد تقوم به الحجة، الحجية، والله تعالى أعلم. وله أدلة أخرى، هذا يكفي فيما ذكرنا. أما القول الثالث فقالوا الصائم المتطوع يلزمه إتمام الصوم، فإن خرج بلا عذر فعليه القضاء، وإن خرج بعذر فلا قضاء عليه، وهو قول مالك رحمه الله تعالى. وفي الجملة حجته ما سبق ذكره من الأدلة، ولكن الذي يترجح من الأقوال في المسألة وهو فيه مجموع جمع بين مجموع الأحاديث والأدلة هو القول الأول، ألا وهو قول أكثر أهل العلم أن من دخل في التطوع يستحب له أن يتمه، فإن أوقفه وقطعه فإن ذلك جائز له وليس حراما، ولا يجب عليه يستحب له ذلك، ولكن يستحب له ذلك. وأما الآية في قول عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، فكما جاء في تفسير الآية إبطال العمل بالشرك والرياء وارتكاب الكبائر ونحو ذلك، ولا شك أن الآية عامة الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما تقدم في الأصول، فهذا قد يقال، ولكن المقصود من الآية هو إبطال العمل بالرياء وبالشرك. وعلى فرض القول بعمومها فنقول هذا العموم قد دخله التخصيص، ويدل على التخصيص الأحاديث التي جاءت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما وأفطر، وأيضا الآثار الأخرى التي ذكرناها. أما حديث طلحة بن عبيد الله هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع، فتقدير الكلام ليس عليك غيرها إلا أن تطوع، والأصل في الاستثناء الاتصال، أي ما بعد إلا من جنس ما قبل إلا، وحكم المستثنى خلاف حكم المستثنى منه كما ذكر أهل العلم. لكن قد رد هذا الاستدلال كما قال الإمام الطيبي والقرطبي وغيرهم، قالوا وما تمسك به في هذا الاستثناء لأن التطوع لا يقال فيه عليك، فكأنه قال لا يجب عليك شيء، ولكن إذا أردت أن تتطوع فلك أن تتطوع فتصوم تطوعا، فلا يجب عند ذلك شيء أصلا. نعم. والأحاديث في الباب تدل على أن هذا المعنى المستفاد مستثنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع تطوعه وقطع الصحابة تطوعهم بعلم منه عليه الصلاة والسلام. أما القياس على الحج والعمرة فنقول النص جاء واضحا ويعني خاصا بالحج والعمرة، فيبقى الأمر على ذلك، فيبقى الأمر على ذلك، والله تعالى أعلم. نعم. طيب. قال رحمه الله تعالى، قال يحيى سمعت مالكا يقول من أكل أو شرب ساهيا أو ناسيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء، وليتم يومه الذي أكل فيه أو شرب وهو متطوع، ولا يفطره ولا يفطره، وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء، ليس عليه لعذر، يعني كما ذكرنا إذا كان إنما أفطر من عذر غير متعمد للفطر، ولا أرى عليه قضاء صلاة نافلة إذا وقطعها من حدث لا يستطيع حبسه مما يحتاج فيه إلى الوضوء. قال مالك ولا ينبغي أن يدخل الرجل في شيء من الأعمال الصالحة، الصلاة والصيام والحج وما أشبه هذا من الأعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس فيقطعه حتى يتمه على سنته، إذا كبر لم يصل حتى يصلي ركعتين، وإذا صام لم يفطر حتى يتم صومه أو صوم يومه، وإذا أهل لم يرجع حتى يتم حجه، وإذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم سبعه، ولا ينبغي أن يترك شيء من هذا إذا دخل فيه حتى يقضيه، إلا من أمر يعرض له مما يعرض للناس من الأسقام التي يعذرون بها والأمور التي يعذرون بها، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم. ثم أتم الصيام إلى الليل، فعليه إتمام الصيام كما قال الله، قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فلو أن رجلا أهل بحج تطوع وقد مضى الفريضة لم يكن يترك الحج بعد أن دخل فيه ويرجع حلالا من الطريق، وكل أحد دخل في نبيلة فعليه إتمامها إذا دخل فيها كما يتم الفريضة، وهذا أحسن ما سمعت. فالصيام الحج والعمرة جاء فيهما الدليل، الحج والعمرة جاء فيهما الدليل، أما غيرهما فلا دليل على لزوم القضاء، فيظهر أن قطع الصوم يستحب، المستحب أن يتم صومه، فإن قطعه فليس حراما عليه وهو جائز له ويستحب له القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لعمران بن حصين وقد كانت عادته أن يصوم آخر كل شهر، فسأله هل أنت صائم؟ قال لا، قال إذا أفطرت فصم مكانا يومه، صم كان يوما مكانه، صم يوما مكانه، وأيضا قال إذا دعي أحدكم وهو صائم فليفطر وليصم يوما مكانه، وليصم يوما مكانه. والأحاديث التي جاءت في كون من داوم على شيء من الأعمال الصالحة وأنه يستحب له أن يقضيه إذا فوته كثيرة، فيستحب القضاء ليس من باب الوجوب وهذا أقوى ما يمكن أن يقال، والله تعالى أعلم. قال: باب فدية من أفطر في رمضان من علة. من غير علة؟ لا، من غير علة، لا من غير علة، صار متعمدا، سبق الكلام عليه. وما يأتي يدل عليه أن يعني يذكر الشيخ الكبير والمرأة الحامل والمرضع، هذه لها علة فيها معلولة مريضة. قال: حدثني مالك، قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغ أن أنس بن مالك كبير حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي. هذا في مسألة العجوز الكبير والشيخ الكبير، إذا عجز عن الصيام وكبر هل يطالب بالصيام أو لا؟ لا يطالب بالصيام. وإذا لم يطالب بالصيام وأفطر هل يلزم القضاء أو لا يلزم؟ خلاف. قال مالك: ولا أرى ذلك واجبا، وأحب إلي أن يفعله إذا كان قويا عليه، فمن فدى فإنما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل. طيب، هذه مسألة الحامل ستأتينا. نقول: بالنسبة للشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يطيقان الصوم، هذان قد أجمعت الأمة على أن لهما الفطر. إذا كان الشيخ الكبير وعجوز كبيرة لا تستطيع الصوم، فالإجماع أنهما يفطران. والآية يقول جل وعلا في الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وجاءت الآية الأخرى فقال جل وعلا فيها: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، اختلف أهل العلم في الآية هل هي ناسخة لقوله فما وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أو ليست بناسخة. فبعض العلماء قال هي منسوخة، والذين قالوا هي منسوخة لهم قولان. قيل هي منسوخة جملة في كل واحد، وعليه فمن عجز على الصوم فلا شيء عليه، لا قضاء ولا فدية ولا غير ذلك، وهو قول القاسم بن محمد بن الصديق وسيد بن عبد الله بن عمر ومكحول ربيعة ومالك وأصحابه وأبو ثور وداود، ورواية عن قتادة وابن شهاب، ورواية صحيحة عنه. وإلا أن مالك يستحب له الإطعام عن كل يوم مدا إذا قدر على الفدية، وليس ذلك بواجب كما ذكرها هنا. وقوم آخر قالوا هي منسوخة لكن في حق بعضهم، وهم الذين يطيقونها أي يطوقونها ويتكلفون فيه، فقالوا هي منسوخة إلا في حق الذين يتكلفون الصيام، فهؤلاء ليست منسوخة في حقهم، أي الشيخ الكبير والعجوز الكبير تستطيع تصوم لكن فيه مشقة عليها، فهذه تفطر وماذا وتطعم عن كل يوم مسكين. وقالت طائفة أخرى هي محكمة، أي الآية: فمن أطاق الصيام صام، ومن لم يطقه وعجز ووجد مشقة ومضرة فله أن يفطر ويفتدي بدليل الآية. وهذا يشمل الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة والحامل والمرضع كما سيأتي، حيث لا يطيقون الصوم إلا بجهد ومشقة. وهذا قول جماعة من العلماء، ومنهم أنس بن مالك وابن عباس رواية، وعطاء ومجاهد وطاووس وعكرمة وشريح وبيقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والحسن البصري والأوزاعي والشافعي وطائفة من أهل المدينة، وبيقال يحيى بن سعيد وأبو الزناد، ورواية عن ابن شهاب والإمام أحمد رحمة الله تعالى على الجميع. وعليه فمعنى قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه كما جاء في قراءة أخرى ذكر ابن عباس، وعلى الذين يطوقونه أي يتكلفون صيامه بمشقة. وهذا حجة من رأى وجوب الإطعام، أن الآية ليست منسوخة وإنما هي مخصصة. قالوا ويقاس هذا على من عجز عن الحج أن يحج، فإنه إذا كان له مال كلف غيره للحج، فكذلك ها هنا. ورجح ابن عبد البر عدم وجوب الفدية، قال لأنه لا دليل على ذلك، وله كلام ها هنا جميل من حيث التأصيل. قال: لم تجب الفدية بكتاب المجتمع على ما على تأويله، ولا سنة يفقهها من تجب الحجة بفقهه، ولا إجماع في ذلك من الصحابة ولا من بعدهم. والفرائض لا تجب إلا بهذه الوجوه، والذمة بريئة، ولا يوجب شيء إلا بدليل لا تنازع فيه. فهذا كأصل كلام قوي. واختلاف السلف في وجوب الفدية وارد كما قال ابن عبد البر، وذكرت رواية ابن عباس أنه اختلف عنه، فقيل هي منسوخة وقيل ليست منسوخة، والصواب عن ابن عباس أنه لم يختلف الأمر عليه، فإنه قال الآية ليست الآية منسوخة بمعنى مخصصة، وقوله ليست بمنسوخة أي النسخ الأصولي، لأن النسخ بمعنى رفع الحكم، لكن هم عند السلف كانوا يطلقون النسخ على كل تغيير، على النسخ الأصولي نفسه وعلى التقصير، فما جاء من رواية أنها منسوخة بمعنى مخصوصة، بمعنى مخصوصة، وما جاء في رواية أنه ليست بمنسوخة يعني النسخ الأصولي. نعم، والصواب هنا أنه يطعم كل يوم مسكين مدا، كما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه في آثار عنه من طرق كثيرة ثابت عنه أنه كبر وعجز عن الصيام، وذلك عام أو عامين قبل وفاته، فكان بعد رمضان يجمع المسكين. والإطعام في جو قول جمهور العلماء لكل يوم لكل مسكين مد واحد، وهو قول أهل الحجاز. وأما الكوفة فيقولون لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع. فهذا هو الصواب في مسألة الشيخ والعجوز الكبير، الكبيران يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكين. وقد جاء أثر عن ابن عباس في البخاري، وجاء عن غيره كذلك رضي الله تعالى عن الجميع، ورواه النسائي أيضا بنحوه. نعم، قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن الحامل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام، قال تفطر وتطعم مكانك اليوم مسكين مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك أهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى، ويرون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول من كان عليه قضاء رمضان. طيب، هذه مسألة أخرى في مسألة الحامل، ما الذي يلزمها؟ أما الأثر الذي ذكره عن ابن عمر فإنه ثابت، قد جاء عن ابن عمر عند الدارقطني بإسناد صحيح وجيد، وجاء عن ابن عباس بألفاظ كثيرة، قال إذا خافت الحامل على نفسها أو المرضع على ولدها في رمضان يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكين ولا يقضيان يوما أو صوما. رواه الطبري ابن جرير الطبري بإسناد صحيح، كما رواه أيضا الدارقطني أن ابن عباس رأى أم ولد له حاملا أو مرضعا فقال أنت بمنزلة الذين لا يطيقون، عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليك. وكذا جاء بألفاظ أخرى وهي كثيرة صريحة بأنه تطعم ولا قضاء عليها. وروى الدارقطني أيضا إذا عجز الشيخ الكبير عن الصيام أطعم عن كل يوم مدا في إسناد صحيح. وعن ابن عباس على الذين يطيقونه هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من حنطة. هذا رواه الدارقطني في حق الشيخ الكبير. وعن أنس بن مالك الكعبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع المسكين والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقد صححه بعض أهل العلم. وبهذا القول قال سعيد بن جبير والقاسم بن محمد وطائفة ومنهم إسحاق وعطاء وعكرمة، وهذا القول هو الصواب. فالحامل إذا خافت على نفسها أو ولدها أفطرت وأطعمت ولا قضاء عليها، والمرضع إذا خافت على نفسها أو ولدها أفطرت وأطعمت ولا قضاء عليها. وقال آخرون الحمل والرضاع مرض، فإذا أفطرتا قضتا عن كل يوم قضت الصيام ولا إطعام عليهما. وهذا قول الحسن إبراهيم النخعي وعطاء والزهري والضحاك والأوزاعي وربيعة والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والليث والطبري، وبه قال أبو ثور أبو عبيد. وعند مالك في قول التفريق بين المرضع والحامل، فالحامل مريضة فتقضي، أما المرضع تقضي وتطعم، فله قولان في حق المرضع، قيل تقضي وتطعم وقيل تقضي فقط. وبه قال الشافعي أي بقول مالك في المرضع. وأما القول الثالث فقالوا عليهما القضاء والإطعام معا، وهو رواية الشافعي وأحمد. وقد قال أبو عبد الله المروزي لا أعلم أحدا جمع عليهما القضاء والإطعام إلا مجاهد، ولا يثبت عن ابن عمر القول بالقضاء، وإنما الصحيح ابن عمر أنه قال الإطعام فقط. فإذا مالك يرى أن الحامل كالمريض تقضي ولا إطعام عليها، والمرضع أيضا كالمريض تقضي فقط، وفي رواية أنها تطعم مدا وفي رواية أنها لا تطعم، والصواب أنه لا قضاء عليها وإنما تطعم. وحدثني عن مالك بن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه انه كان يقول من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضي وهو قوي عن صيامه جاء حتى جاء رمضان اخر فانه يطعم مكان كل يوم مسكين مده من حنطه وعليه مع ذلك القضاء. وحدثني عن مالك انه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك هذا الذي يلزمه القضاء افطر من رمضان فلزمه القضاء فلم يقضي حتى دخل رمضان اخر فما الذي عليه؟ لم يذكر من ملكه هنا رحمه الله أثرا عن الصحابيين وإنما ذكر آثارا بعض التابعين. وقد جاءت آثار ابن عباس بن عمر وابي هريرة فيها ذكر الإطعام وقال يحيى بن أكثر إنه وجب في هذه المسألة الإطعام عن ستة من الصحابة لا يعلم لهم مخالف. وبالإطعام قال مالك كما ذكرنا هنا والثوري والليث بن سعد والشافعي والحسن بن حيي والأوزاعي وعطاء بن شهاب الزهري وأحمد وإسحاق وبعض الكوفيين منهم من قال يطعم يقضي ويطعم مد كل مسكين وقيل يطعم يقضي ويطعم نصف صاع وهو قول الكوفيين لكن هذا إذا فرط حتى دخل رمضان آخر. أما إذا لم يفرط حتى دخل رمضان آخر فأكثرهم لا يلزمه القضاء لا يلزمه الإطعام وإنما القضاء فقط. وقال أبو حنيفة وأصحابه والحسن أي البصري في رواية وابن إبراهيم النخعي وداود الطحاوي يقضي ولا إطعام عليه إذ لم يرد على ذلك دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع وظاهر الآية بعدة من أيام أخرى فلا يزاد على غير ذلك. أما من قال بوجوب الإطعام فلورود بعض الآثار الصحابة لكن قيد وجوب الإطعام بالتفريط. أما إذا لم يفرط كأن يكون مريضا ودام عليه المرض حتى دخل رمضان آخر فلا يلزمه الإطعام عن الأول وبعضهم قال بل يطعم. والصواب المسألة الله أعلم أنه إن لم يفرط فلا شيء عليه ويقضي فقط بعد رمضان الثاني. أما إذا فرط فإنه يأثم ولا يقوى الدليل على إلزامه بالإطعام لظاهر الآية فعدة من أيام أخرى وقد ورد ما يخالف من ألزم الإطعام. باب جامع باب جامع القضاء الصيام. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه سمع عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول ان كان يكون علي الصيام رمضان فلا استطيع ان اصومه حتى ياتي شعبان. رواه البخاري ومسلم. هذا في بيان سعة الوقت في من عليه القضاء من افطر من رمضان كان عليه القضاء فوقته متسع الى ان ياتي رمضان اخر فقط لا يجوز ان يجاوز رمضان. فقالت كان يكون عليه الصوم فما تستطيع القضاء الى شعبان. قالوا السبب في ذلك ان الوقت متسع فاخذت بالرخصه وقيل كانت تشتغل برسول الله صلى الله عليه وسلم لكن رد هذا قالوا لانه عليه الصلاه والسلام كان يسوي جميع النساء في المعامله وكلهن كنا ينشغلن به كما تنشغل هي بها به رضي الله عنهم جميعا. ولكن جاء في روايه عند مسلم انها قالت فما استطيع قضاءها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على انه لما كان في وقتها اما بعد ذلك فصارت على خلاف ذلك. ولهذا ذكروا في رواية للترمذي وابن خزيمة بلفظ ما قضت شيئا مما يكون عليه من رمضان إلا في شعبان حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا سواء لعذر أو لغير عذر لكن لا يجوز أن يجاوز رمضان الثاني. ولأن عائشة كانت تفعل هذا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام ويعلمه نساؤه فهذا مما يدل على أنه أقر على ذلك. لكن قولها فما أقضي إلا بشعبان دليل أنه لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان إلى ما بعد رمضان الجديد. قال باب صيام يوم الشك. نعم. قال حدثني يحيى عن مالك أنه سمع أهل العلم ينهون أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوى به صيام رمضان ويرون أن على من صامه على غير رؤية ثم جاء الثبت أنه من رمضان أن عليه قضاءه ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا. قال مالك هذا الأمر عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. هذا خلاف أو الاختلاف في ماذا؟ في يوم الشك. هذا الاختلاف في صيام يوم الشك هل يشرع صيامه أو لا يشرع صيامه أي يوم ماذا؟ يوم الشك. ويوم الشك هو ليلة الثلاثين، أي ما بعد يوم 29 من شعبان. ما بعد يوم 29 من شعبان. قال النووي رحمه الله في يوم الشك في يوم 30 من شعبان إذا وقع في أسئلة الناس أنه رؤيا، ولم يقل بذلك عدل أنه رأى فلم تقبل الشهادة، أو قاله عدد من النساء أو الصبيان أو العبيد أو الفساق ممن لا تقبل شهادته، فإن لم يتحدث برؤيته فليس بيوم شك. وقيل إذا كانت السماء مصحية ولم يرى الهلال فهو شك، وإلا فلا. إذا كانت السماء مصحية ولم يرى الهلال فهو شك إلا فلا. وقيل إن يوم الشك ما تردد فيه بين الجائز ومن غير بين الجائزين من غير ترجيح، أي أنه رؤي أو لم يرى، فإن شهد أحد أو صبي أو امرأة فقد ترجح أحد الجانبين فليس بشك. وأما إذا كان في السماء قطع سحاب يمكن رؤية الهلال من خلالها ويمكن أن يخفى تحتها ولم يتحدث أحد برؤيته فقيل هو يوم شك، وقيل ليس بيوم شك. وقيل يوم الشك هو 30 من شعبان إذا لم يرى الهلال في ليلة بغيم ساتر أو نحوه. والأظهر في يوم الشك أنه ما بعد مغرب يوم 29 إذا كانت الليل إذا كانت السماء فيها غيم ولم يتمكنوا من رؤية الهلال، فهذا هو يوم الشك وليلة الشك. أما إذا كانت فيها غيم ورؤية الهلال فليست بشك، أو كانت مصحية ورؤية الهلال أو لم يرى فليست بليلة الشك، وإنما ليلة الشك هي ما بعد التاسع مغرب 29 إذا كان ثم غيم ولم يمكن رؤية الهلال. فأقوال أهل العلم في صيام يوم الشك على أربعة أقوال. القول الأول عدم جواز صيام يوم الشك بنية رمضان، ومذهب الشافعية، وحكاه ابن المنذر عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وعمار وحذيفة وأنس وأبي هريرة وأبي وائل وعكرمة وابن المسيب والشعبي والنخعي وابن جرير جريج والأوزاعي. وقال مالك سمعت أهل العلم ينهون عن ذلك، فلا يجوز صيامه عن رمضان، وإن صامه عن غير رمضان جاز عند مالك وأبي حنيفة. والقول بعدم جوازه أيضا قول عثمان وداود الظاهري ورواية عن أحمد وهو قول أبي حنيفة كما ذكرت. والقول الثاني وهو أيضا قول ابن عمر وأبي سعيد الخدري وعائشة والقاسم محمد والحسن بن سيرين وغيره. القول الثاني يصام من رمضان وهو قول ينسب لعائشة وأختها أسماء، ونقل عنهما لئن أصوم يوما من شعبان أحب إليه من أن أفطر يوما من رمضان، وهذا الأثر في سنده مقال. والقول الثالث يتابع فيه الإمام، فإن صامه صاموا وإن أفطره أفطروا، وهو قول حسن البصري محمد بن سيرين ورواية عن أحمد. والقول الرابع التفرقة بين بين يوم صحو ويوم غيم، فيوم الصحو إذا كان صحوا لم يجز صومه، وإن كان غيما وجب صومه، وهو مذهب أحمد والمنقول عن ابن عمر. والصواب الأقوى في المسألة قول جمهور العلماء، وأنه لا يجوز صيام يوم الشك، ويكفي في ذلك حديثا ودليلا قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وحديث إذا رأيتم فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وكذا الروايات التي ذكرناها من حديث ابن عباس وغيره، وكذا قوله عليه الصلاة والسلام أو ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام بقوله من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. فقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر رضي الله عنه بأن من صام يوم الشك فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم، والمعصية لا تكون إلا لترك واجب أو فعل منهي عنه، وهذا واضح وقوي. وأما أصحاب القول الثاني والثالث والرابع فلهم أدلتهم التي استدلوا بها، وفي الحقيقة سردها ومناقشتها يطول جدا، فأقتصر بما ذكرت، وإن كان المفترض أن أسرد من ذلك شيء لكن ضاق الوقت ولا بد من إتمام ما تبقى من الكتاب. نعم. قال باب جامع الصيام. حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقول لا يفطر ويفطر حتى يقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شيئا من قط إلا رمضان، وما رأيت في شيء أكثر صياما منه في شعبان. الحديث رواه البخاري ومسلم، وفيه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، وأنه كان يكثر الصوم ولربما يسرده حتى يقولون لن يفطر، ولربما يسرد الفطر حتى يقولون أو حتى يقولوا لا يصوم. وما صام شهرا وأكثر من صيامه إلا شعبا، بل قيل أنه كان يصوم جله، بل قالت كله، بل قالت في رواية ما رأيته صام شهرين اجتابين إلا شعبا ورمضان. حمله العلماء على أنه كان يصوم أكثره وأغلبه. وحدث عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شتمه فليقل إني صائم إني صائم. رواه البخاري ومسلم. الصيام كما ذكرنا هو في اللغة الإمساك، وقوله جنة أي وقاية وستر من النار، ويكفيه ذلك فضلا. وقد جاء في حديث قوله عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. رواه ابن ماجه وحديث صحيح. وقوله فلا يرفث، الرفث الكلام القبيح والشتم والخنا والغيبة والجفاء، وأن تغضب صاحبك بما يسوءه، والمراء، ويطلق على الجماع كذلك. ولا يجهل أي مما يصيبه من أذى إخوانه، فلا يجهل لكونهم جهلوا عليه، كما قال شاعر: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، بل يحلم ويرأف ويرفق. تو أنا غريب تقول خليني صايم، راني صايم، وبعدين صيام يحمل على الأدب وعلى الخلق الحسن. نعم، فلا يرفث ولا يجهل. فإن امرؤ قاتله أو شاتمه، قاتله أي مال إلى قتاله وشتامه وشتمه وسبه، فليقل إني صائم إني صائم. قيل يقول هذا جهرا، فيذكر نفسه ويمتنع عن ماذا؟ عن فعل شيء ينقص من أجل صيامه. وقيل أيضا ليذكر الآخر، وقيل بل يقول ذلك سرا لإبعاد الرياء، وهذا فيه نظر. وقد يقال هذا في صيام التطوع لا في صيام الفرض، أما في الفرض الناس كلهم صوام، فإذا في رمضان يقول إني صائم جهرا، وأما في غير رمضان فيقول في نفسه إبعادا للرياء. لكن لفظة فليقل، القول نطق مفيد، ففيه الإشارة إلى الجهل، ولربما إذا خشي على نفسه الرياء قاله في نفسه، وإذا طمع في أن يبتعد صاحب الشر عنه فليقل ذلك جهرا ليسمعه. باب جامع. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أو لخلوف فم الصائم. فذكرنا حديث أبي هريرة قوله عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة إلى آخره، هذا فيه فضل الصيام. وكما هو واضح، إما حديث الذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم، هذه الأوزان فعول وفعول، الأوزان فعول وفعول. الأصل أن فعول ما كان بضم الفاء فهو الفعل، وما كان بالفتح فهو الشيء. فإذا قلنا الطهور هو فعل التطهر، وإذا قلنا الطهور فهو الماء الذي يتطهر به، إذا قلنا الوجوب فهذا الذي فهو الفعل، وإذا قلنا الوجوب فذاك الذي نجر به. إذا قلنا الصعوط فهو الذي يوضع في الأنف، والسعوط فهو فعل التساس، وكذا الخلوف والخلوف ونفس الشيء، والخلوف هو الفعل. هذا على هذا الأصل يكون كذلك، فيكون المقصود هو أثر ما يحدثه الفعل، وعليه فيكون الفتح هو الأصوات لا خلوف فم الصائم. وبعضهم قال ها هنا الضم والفتح بمعنى واحد، لكن الأوجه لا خلوف فم الصائم من خلف يخلف عن ما يتركه من أثر، يا ما يتركه الصوم من أثر من رائحة. لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من أهل المسلمين. أطيب في إثبات صفة الاستصابة عند الله جل وعلا خلافا لمن أولها كما أشار ذلك لما ابن قيم في كتابه الوابل الصيد فإثبات الاستصابة ثابتة بدليل هذا الحديث وهي على من يقبل يليق بالله جل وعلا وعظمته تبارك وتعالى. أطيب رضا مليح المسك وهذا فيه دليل على تفضيل العبادات على ما يقابلها فالعبادة وأثرها عظيم فيه تفضيل عبادات على أمور الدنيا وفيه أن ما قد يترتب على العبادة ولو قد يجد الإنسان فيه شيء من العسر فإنه أفضل ولا مقارنة بينه وبين عين الدنيا وفيه أن العبادات وأثرها وما يترتب عليها أرفع من أمور الدنيا ولا مقارنة بين عمرين إنما يذر شهوة وطعام وثمر من أجله يذر أصل فعل وذر بمعنى ترك لكنه تلك ماضيه فوذر ما يقل استعمال بل لا يستعمل وإنما يستعمل منه يذر مضارع وذر الأمر كما قال جل وعلا ذره في طغيان يأمه كما قال جل وعلا وكان يذر المؤمنين على ما أنتم عليه يذر يترك من أجله لأن الصائم إنما ترك الطعام والشراب وشهوة بطنه وفرجه لله جل وعلا فالصيام لي وأنا أجزي كل الأعمال مضافة لله جل وعلا فكيف أضاف الصيام لله ما المراد قيل أنه كل العبادة قد يكون للعبد فيها حظ إلا الصوم فهو محض عبادة لله جل وعلا وقيل هذا من باب التشريف للصيام وقيل فالصيام لي ثوابا وأجرا فلا أحد يعلم ثوابه وأجرا وبشر الصابرين إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب وقيل لأن ما من عبادة إلا وقد يدخل الرياء خلاف الصيام فسواء عالم الإنسان غير أنه صائم أو لا فحقيقة صومه ما يعلم أحد إلا الله جل وعلا وقيل لأن حقيقة المراءة فيه لا تكون فهو خالص لوجهه بل حتى قيل أن الحفظ لا تعلم هل هو فيه المراءة أو ليس فيه المراءة كما ذكر ذلك ابن عبد البر رجب رحمة الله تعالى كل حسنة بأجل أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به أي كل حسنة ضعف وأما الصوم فتضعيفه لله عز وجل ويدل ذلك على ذلك أن الصوم صبر قال عليه الصلاة والسلام صيام شهر الصبر ذات يمين شهر ذاك الصيام الصبر وقال صوم شهر الصبر صوم ذات يمين شهر يذهب وحر الصدور أي الحقد والغيظ الذي في الصدر وأنا أجزي وهذا دليل عظيم على فضل الصيام أقول هذه الرواية وردت بثلاث ألفاظ لفظ كل عمل من آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي فهذا فيه إشارة إلى إضافة الصيام لله جل وعلا وأن فيه فضل وتشريف للصيام والصائم وتفضيل وهو بمعنى لسان وفي عمل وفي لفظ كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي ونجزي فيكون المراد كل الأعمال تضاعف إلى عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف معينة إلا الصوم فتضعيفه لا يعلم إلا الله جل وعلا بدليل الآية السادسة وفي رواية جاء كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي فيدل على أن التكفير الذي يقع بالصوم أكثر من ما يقع بسائر العبادات كما أشار إلى ذلك المعين سبحانه وتعالى رحمه الله وغيره من العلماء وحدثنا عن مالك عن أمه أبي سعيد بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسوسوسة الشياطين وها هنا رواه مالك موقوفا على ابن هريره وكذا جاء جميع النسخ والروايات عن مالك موقوفا اي في الموطا لكن في روايه معنى ابن عيسى وهو احد رواه الموطا مالك ذكرها مرفوعه والحديث مرفوعا جاء في البخاري ومسلم وغيره وعلى فرض انه جاء موقوفا هنا فلا يقال بالراي ولا باجتهاد فهو محض التوقيف فهو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. تفتح باب الجنة وباب الرحمة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين في رواية تسلسل، ولكن ذلك بقيد وهو المرادة كما جاء في رواية، وتقيد مرادة الشياطين. حدثني عن مالك أن سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار، لا في أوله ولا في آخره، ولم أسمع أحدا من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهاه. هذا فيه إشارة إلى معنى مسألة المسألة هو استعمال السواك، هل يشرح ولا يشرح؟ من العلماء من يمنع استعمال السواك مطلقا، ومنهم من يرى استعماله مطلقا، ومنهم من يجيز استعمال اليابس للرطب، ومنهم من يجيز استعماله في أول النهار لا في آخره. فرخص باستعمال السواك الإمام مالك وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي، وبه قال ابن النخعي بن سيرين وعروة بن الزبير، وهذا مروي عن عمر بن عباس لعموم حديث لولا أشك على أمتي على أمرته بالسواك عند كل صلاة وفي رواية مع كل وضوء، ولم يخص النبي عليه الصلاة والسلام لا رمضان ولا غير رمضان، لا أول النهار ولا آخر النهار، لا السواك الفطر ولا السواك اليابس، ولكن يكره الإمام مالك استعمال السواك الفطر أول النهار وآخرة، وهو قول لإمام أحمد وإسحاق والشافعي وحكم قتيبة، ورخص فيه أي في السواك الفطر الثوري والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور، قول لمجاهد إبراهيم وعطاء بن سيرين، كما أنه قول عند الشافعي وعند أحمد. وهناك من كره السواك آخر النهار وهو قول الشافعي، قال الحديث لخلق فم الصائم، فما يطرقه الصوم من أثر أفضل من المسك، فإذا استعمل السواك أزاله. وهذا المعنى يعني كما قال هذا في نظر، وهو قول ينسب لأحمد وإسحاق بثور وروي عن مجاهد، والصواب عن عطاء، والصواب جواز استعمال السواك رطبا كان أو يابسا أول النهار أو آخرة، بل يستحب ذلك بدليل حديث استحباب السواك للوضوء وللصلاة. وأما تغير الفم لا يلزم بالضرورة أن يتغير، ولهذا قال البخاري لم يخص الصائم عن غيره، وقال ابن عمر يستحب أول النهار وآخرة، وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك للوضوء، قيل له طعم، قال الماء له طعم تمضمض به. قالوا السواك الرطب فيه طعم، إذا كان رطبا فيه طعم، قال والماء فيه طعم، إذا توضأت بقي شيء من الماء، تمضمض بقي شيء من الماء فلا يفتح كذلك السواك. وآثر بسيط رواه البخاري معلقا وصرف بشيء في سند صحيح، ولهذا قال البخاري باب السواك الرطب اليابس والرطب أي جواز. وهذا القول كما ذكرت هو رواية أحمد ورواية الشافعي، واختاره في صحيح الزينية، وبه قال أبو هشام وابن عبد السلام المالكية والنووي، وهو قول أكثر، ولا دليل على كراهية السواك، بل الدليل العام يدل على جوازه صباح أول النهار وآخرة سواء كان رطبا أو يابسا، ولكن استعمال السواك الذي فيه ذوق، ماذا يسمونه السواك؟ معطف، المنكر فيه نكهة، هل يجوز استعماله ولا لا؟ هذا فيه طيب، فيه نكهة، فيه النعناع ولا الليمون ولا الفراولة العسل، هذا فيه طعم أدخل عليه. فالسواك الرطب بحاله العادي طبيعي هذا الجائز، سواء كان رطبا او يابسا، اما الذي ادخل عليه نكهه باعتقادي لا يشرح. ويلحق ايضا جواز استعمال الطيب وللدهان وانه لا حرج فيه، وقد جاء ابن مسعود انه كان اذا كان صائما قال فليصبح الصائم دهينا مترجلا، رواه البخاري معلقا مجزوما به. قال يحيى وسمعت مالكا يقول في صيام 6 أيام بعد الفطر من رمضان إنه لم يرى أحد من أهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغ ذلك عن أحد من السلف وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بأجله أن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة لأهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. أما الصيام 6 أيام من شوال بعد رمضان فالحديث فيها ثابت وحديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان واجبا وصيام شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم. وجاء في حديث ثوبان رضي الله عنه وعند ابن ماجه والدارمي وهو صحيح قوله صلى الله عليه وسلم جعل الله حسن وشهر ثانيه فشهر رمضان بعشر اشهر وست ايام بشهرين فذلك تمام السنه. وروي عن جابر بن رضا أما كون مالك لم يقل به فقيل أنه لم يبلغه الحديث. قالوا الإحاطة بكل العلم لا سبيل إليها. وقيل إنما معناه مالك لمعاني وهو ما ذكره هنا ماذا قال لم أرى أحد من أهل العلم يوفق يسوه ولم يبلغ لذلك أهل من السلف وإن أهل العلم يكرهون ذلك لما يخافون بدعته وأن يلحق برمضان من أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم يرأوا من ذلك. فكأن الكراهية عند مالك مقيدة أولا أن يلصقه برمضان فلا يفسد إلا بيوم واحد، ثانيا أن يدوم على ذلك ويستمر، ثالثا أن يكون من أهل العلم والفضل. فخشي الإمام مالك لو فعله ذلك لو فعل هذا بهذه الشروط أن يذهب العلم فيصير أهل الجهالة والجفاء يرون أن الست من شوال من تمام رمضان. والآن هل تشاورني الفكر أو الرأي؟ ليس الفكر، الرأي أن بعض الأوان وقعوا فيما قاله المالك، توافقون ولا لا؟ إذا صرنا رمضان مو بعد 60 شوال يقول لك الواحد غدوة راح نعيد، احنا عندنا 60 لعيد كيف غدوة راح نعيد؟ صام 60 شوال غدوة راح نعيد عيد ثاني، إذا نبدأ تلصق 6 أيام تلصق مع رمضان. فهذا الذي كريه الإمام مالك واضح؟ قاله متى؟ قبل أزيد من 1350 سنة رحمه الله، مولود سنة 93 توفي سنة 79 و100، قال هذا الكلام. وقد جاء في هذا الزمان من يقع فيه، فإذا ما يصح أنك تقول غدا العيد. إذا أفطرت من رمضان عندك ساعة كل ما شئت، وعندك 6 أيام من شوال صمها متى شئت، عندك تمام الشهر. ولا يلزم أن ظاهر حديث أبي أيوب من صام رمضان وأتبعه أن تكون متابعة له، بل أنت في ساعة وإن أتبعها فإن ذلك جائز. كذلك قيل إنما معه مالك رحمه الله تعالى لأنه كان متحفظا كثير احتياط الدين. أما صيام 6 شوال طلبا للفضل والثواب قال ابن عبد البر فإنه ثابت في حديث ثوبان ولا يكره مالك مثل هذا ولا يجهل مثل هذا. ولم يكن مالكا إلا خائفا من أهل الجهالة أن يفعلوا مثل هذا إذا استمر عليه أهل العلم، فخشي أن يجعل من رمضان. قال وما أظن أن مالكا يجهل مثل هذا، وأن الحديث مدني، ولربما مالك رحمه الله احتمال آخر لا يكون الحديث قد قوي عنده لأنه من رواية عمر بن ثابت وقد قال فيه كلاما. وقيل يحتمل أن يكون مالك لم يبلغ هذا الحديث، لكن نظر مالك نظر بعيد جدا ويؤيده ماذا؟ في زمن عثمان رضي الله عنه حجوا، فحج أناس كثيرون جمكم بعض الأعراب رأوا عثمان كان مسافر، كان يصلي ركعتين. عثمان في أول خلافته كان يصلي السفر ركعتين في الحج ثم صار يصلي 4. سبب ذلك اختلف فيه العلماء، لكن هذه القصة الواردة ننقلها لك. فرأوا بعض الأعراب يصلي ركعتين من العام اللي بعد، جاءوا وكلمهم عثمان فرأوا يصلي 4 أو رآهم صلوا. قال كم تصلوا الصلاة؟ قالوا ما زلنا نصلي ركعتين منذ رأيناك العام الماضي. شافوا يقصر وقصر عام قهوة يقصر في البلد. فإذا ممكن العام يتأثر بأهل العلم فلا يحمل قوله أو عمله على الوجه الصحيح، وإن كان العالم أو صاحب العلم يدري موضع ما يفعل وما يقول وحيث ينزله، فينبغي الانتباه لهذا. والصحيح أن صيام الست من شوال مشروع، لكن ينبغي أن يعلم الناس. وقال يحيى سمعت مالك أن يقول لما اسمع أحد من أهل العلم والفقه من يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه. مسألة صيام يوم الجمعة ربع ساعة فاتت، زيدون دقيقتين أو ثلاثة إن شئت. صيام يوم الجمعة جاءت في أحاديث تنهى من أحاديث جابر أنه سئل أنهى النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم الجمعة منفردا؟ قال نعم. وقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرد يوم الجمعة بصيام، ونهى أن يصوم يوم الجمعة وحده. وعن أبي هريرة نهى عن صيام يوم الجمعة إلا أن يصوم يوم قبله أو يوما بعده. ودخل هذا كله في الصحيح. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية فوجد صائم يوم الجمعة، قال صمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري إذن، وكان هذا يوم الجمعة. رواه البخاري. وفي لفظ لا تخص يوم الجمعة بصيام، وفي لفظ آخر لا تفرد يوم الجمعة بصيام. وفي رواية عند الإمام أحمد من طريق بشير بن الخصاصية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدها. فهذا يدل على أن صيام يوم الجمعة منهي أن يخص أو أن يفرد، بل يصوم يوم قبل أو ماذا أو يوم بعده. وبذلك قال الإمام أحمد بن المنذر الشافعية، ومنع ابن حزم بن المنذر، وهو قول عن علي وابي هريرة وسلمان وابي ذر، وبه قال غير من السلف منعوا ماذا؟ صيام يوم الجمعة. وجمهور العلماء على أن المنع ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه. وعند مالك وأبي حنيفة لا كراهة في صيامه. قال داود، قال الداودي، داودي هذا تعرفونه أبو جعفر الداودي من علماء القرن الرابع الهجري، أول من شرح البخاري، وهو من بسكس رحمه الله تعالى، وقيل غيره لكن هو من قطب الجزائر، أول من شرح البخاري في كتاب سماه النامي في شرح صحيح البخاري. يقال أن بعض أجزاء منه موجودة في المغرب، يسأل الله الحصول عليها. قال الداودي لأن مالك لم يبلغه النهي. وقال عياض يؤخذ من كلام مالك النهي عن إفراد الصوم أو أن يخصه، أما إذا صامه وصامه مطلقا فلا إشكال في ذلك. وقال القاضي عبد الوهاب لا يكره صوم الجمعة مع غيره، وإن لا يكره صومه مع غيره، فلا يكره إذن منفردا قياسا، وهذا قياس في مقابل النص، والنص قد ثبت أنه نهى عن صيامه. أما حديث ابن سعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر 3 أيام وقلما يفطر يوم الجمعة رواه الترمذي وحسنه، فهذا يعني لا يلزم بالضرورة أنه كان يتعمد فطره، ولعله كان يصوم في أيام مع أيام أخرى، أو هناك من قال أنه من خصائصه وذلك بعيد. والصواب أن يوم الجمعة ينهى عن صيامه لوحده، بل يصوم يوما قبله أو يوما بعده ولا يفرده. لكن هل المقصود لا يفرده أي لا يخصه، أو المقصود لا يفرده؟ إذا قلنا لا يخصه أي لا يقصده بالنية، وعند ذلك لا يصومه سواء بيوم قبل أو يوم بعد. لكن إن قلنا لا يفرده له أن يصوم يوم قبل أو يوم بعد، لكن ليس صومه منفردا. والأقوى والله أعلم أن النهي جاء عن صيامه لوحده، فإن صامه يصوم يوم قبل، أما يوم بعد ففيه الخلاف المعروف. لماذا لا يصوم يوم الجمعة؟ قيل لأنه يوم عيد، وقيل لأنه يضف العبادة، وقيل لأن فيه مبالغة في التعظيم، وقيل خوف اعتقاد وجوبه، وقيل خوف افتراضه، وقيل مخالفة للنصارى، وهي أقوال الحقيقة لا دليل قوي عليها إلا القول الأول كونه عيد، لما روي أو لما روى ابن أبي شيبة بسند حسن عن علي رضي الله عنه قال: من كان منكم متطوعا من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة، فإنه يوم طعام وشراب وذكر. وجاء أيضا فيما روى الحاكم عن أبي هريرة: يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا عيدكم يوم صومكم ولا إلا أن تصوموا قبله وبعده. هذا مروي، أقول مروي عند الحاكم رحمه الله تعالى في المستدرك. وبهذا نكون قد أنهينا كتاب الصيام من موطئ مالك، وبذلك أنهينا الكتب المبرمجة بتوفيق من الله جل وعلا. نسأله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يمن علينا وعليكم جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح. وأقول كلمة: أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والإخلاص لله تبارك وتعالى، وما ذكرناه في مجالسنا هذه من علم ما كان منه صوابا فهو فضل الله عز وجل الخالص، فضله تبارك وتعالى، فله الحمد والمنة. ولمن علمنا من علمائنا ومشايخنا الدعاء بالرحمة والمغفرة ورفع درجاتهم، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، ونسأل جل وعلا يتجاوز عنا أجمعين. وما كان من زلة كلمة أو سبك لسان وهذا يقع ولا يسلم من أحد، فإنه يصحح ويصوب لمن وقع عليه، وستقعون على كثير منه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله.